إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 7 آيات من كتاب الله تبارك وتعالى لإثبات صفتي السمع والبصر لله رب العالمين. وقد عبرت الآيات وأثبتت صفة السمع لله تبارك وتعالى بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية أي السمع لله تبارك وتعالى. وكذلك صفة البصر صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. الآية الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله قول التي هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنه تجادلك أيها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وهو أوس بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه حين ظاهر منها، وتشتكي إلى الله، تجادلك في زوجها وتشتكي، فتشتكي معطوفة على تجادلك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، تجادلك وتشتكي، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذا معطوف على تجادلك. وذلك أنه كلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه يا خولة، تقول: والله ما ذكر طلاقه، يعني كان قد ظاهر منها. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو ما أشبه، أو كلمة نحوها. وكانت الجاهلية تعده طلاقا، فلما ظاهر منها أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: قد حرمت عليه. قالت: والله ما ذكر طلاقا. ثم تقول: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، وأن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وتشتكي إلى الله، جعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد معلق، أخرجه الإمام البخاري بصيغة الجزم، معلقا بصيغة الجزم، ولكن وصله الإمام أحمد رحمة الله عليه، رواه الإمام أحمد موصولا، وكذلك ابن ماجه. وأما البخاري رحمه الله فقد ذكره في الصحيح معلقا مجزوما به، ولكنه ورد عند الإمام أحمد رحمه الله موصولا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي كان يحدث، كان يحدث في جانب الحجرة. وتقول عائشة بعد أن نزلت هذه الآية ونزلت آيات الظهار: سبحان من واسع سمعه الأصوات كلها، والله إن المجادلة لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية الحجرة، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله رب العالمين قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فتقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، يقول ربنا تبارك وتعالى: وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني تراجعكما في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد حرمت عليه، وتقول: والله ما ذكر طلاقا يا رسول الله. إن الله سميع بصير، يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات. إن الله سميع يسمع كل الأصوات، بصير يبصر ويرى كل المخلوقات. ومن جملة ذلك تلك المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جادلت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الله تبارك وتعالى يسمع ذلك ويراه. فأنزل الله رب العالمين هذا القول، وذكره الله رب العالمين على هذا النحو محققا. قد سمع الله، قد للتحقيق هنا، الفعل الماضي سمع ودخلت عليه قد فتفيد التحقيق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المجادلة هي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي زوجها حين ظاهر منه، وهو أوس بن الصامت رضي الله عنه. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو كلمة نحوها. كان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، كان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا. فجاءت تشتكي، أي جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي هذا الذي وقع من زوجها، وتبين له كيف يقع هذا الأمر على هذا النحو، وذلك الطلاق البائن كيف يتأتى منه وهي أم أولاده. جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يطلقها هذا الزوج، ذلك الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه وهي أم أولاده. وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، وأن لي صبية صغارة إن ضممتهم إليه ضاعوا، له لا يمكن أن يراعيهم ولا يقدر على أن يقوم على رعايتهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فماذا أصنع؟ رضي الله عنه. فكانت تحاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تراجعه الكلام، فأفتاها الله عز وجل بما أفتاها به في تلك الآيات المذكورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر آيات الظهار، وبين الله رب العالمين الحكم في ذلك. الشاهد في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، وكلها شاهد، الآية ذكرها شيخ الإسلام للاستدلال على صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى وإثبات ذلك لله رب العالمين. فالشاهد في هذه الآيات قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي تجادلك، ففي هذا إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت وإنه ليخفى علي بعض حديثها. وأنزل الله رب العالمين قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. السمع المضاف إلى الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين. الآية فيها إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، قد سمع الله قول التي تجادل، وهذه الصفة عندما تضاف إلى الله تبارك وتعالى فإن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات، وسمع بمعنى الإجابة، استجابة الدعاء. فهنالك سمع استجابة، يعني يذكر الله رب العالمين أنه قد سمع عبده الداعي، بمعنى أنه أجابه. وسمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت. السمع الذي يتعلق بالمسموعات معناه إدراك الصوت، والسمع بمعنى الاستجابة معناه أن الله يجيب من دعاه، أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي، وسمع الله تبارك وتعالى دعاء هذا الداعي، أي استجاب دعاء. ليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، أنه سمعه سمعا يتعلق بالمسموع فسمع، سبحانه وتعالى بمعنى إدراك الصوت، وإنما السمع هنا هو الاستجابة، استجابة الدعاء. فليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه عند الدعاء، يعني هو يدعو الله تبارك وتعالى، بل الفائدة أن يستجيب الله تبارك وتعالى الدعاء. السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التهديد، والثاني ما يقصد به التأييد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. ما يقصد به التهديد كقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد، يعني يخبر الله تبارك وتعالى أنه يسمع سرهم ويسمع نجواهم بمعنى إدراك الصوت، فهذا سمع بمعنى إدراك الصوت، فليس هنا دعاء حتى يستجاب. أما السمع بمعنى إجابة الدعاء فيأتي إن شاء الله. السمع هنا بمعنى إدراك الصوت يأتي على سبيل التهديد، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا تهديد أيضا، أن الله تبارك وتعالى لم يخف عليه كلامهم، وأنه تبارك وتعالى سيحاسبهم على هذا الكلام القبيح الذي قالوه، وهذه الصفات الردية التي وصفوا بها ربنا تبارك وتعالى. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فأخبر الله رب العالمين يهددهم أنه سمع قولهم. فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التهديد كهاتين الآيتين، والثاني ما يقصد به التأييد، وذلك كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، يعني لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، هذا تأييد، أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه يسمع ويرى، أي يسمع ما يقولان وما يقال لهما، ويراهما ومن أرسل إليه، وما يفعلان وما يفعل بهما. إني معكما أسمع وأرى، هذا السمع إدراك بمعنى إدراك المسموع، بمعنى إدراك الصوت، ولكنه سيق في هذا المساق للدلالة على تأييد الله تبارك وتعالى لموسى وهارون. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فمثل هذه الآية، وهي قوله تعالى: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع يأتي إذا كان مضافا إلى الله تبارك وتعالى، يأتي على صورتين: الصورة الأولى سمع يتعلق بالمسموعات فيكون بمعنى إدراك الأصوات، وهذا تهديد وتأييد وبمعنى الإحاطة، بمعنى بيان الإحاطة. الآية الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله للاستدلال بها على إثبات صفتي السمع والبصر لله رب العالمين هي قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم قوم من اليهود قالوا هذه المقالة القبيحة لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية قالوا: إن الله تبارك وتعالى، إن ربك يا محمد قد افتقر، فهو يستقرض الناس، يستقرضنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، إذن افتقر ربك يا محمد. قالوا هذا الكلام القبيح، ووصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق تمويها على الضعفاء والمساكين، لأنهم كانوا يعتقدون في حقيقة ما يقولون وهم من أهل الكتاب، أن الله تبارك وتعالى على هذا النحو الذي وصفوه به، وإنما قالوا هذا الكلام تلبيسا على الناس وتمويها على الضعفاء، ومن أجل أن يشككوا في دين الإسلام العظيم، فيقولون: إذن رب محمد قد افتقر، ولكن هم يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الغني سبحانه وتعالى، وهم من أهل الكتاب، ولكن قالوا هذا الكلام تلبيسا وتمويها على الضعفاء وتشكيكا في دين الإسلام العظيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد جملة مؤكدة باللام، اللام في قوله تعالى لقد، ومؤكدة بقد وبالقسم المقدر، تقديره والله، فهي مؤكدة بثلاثة مؤكدات. والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم اليهود قاتلهم الله، وصفوا الله تبارك وتعالى بالعيب، قالوا إن الله فقير. وسبب هذا القول كما مر أنه لما أنزل الله رب العالمين قولا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك افتقر يسأل القرض منا. فأنزل الله رب العالمين هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية تثبت صفة السمع لله تبارك وتعالى. والآية الثالثة قوله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، يعني ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحادثون به سرا في مكان خال، بلى نسمع ذلك ونعلمه. وهم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ما يتناجون به فيما بينهم. النجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره، ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني الحفظة، الرسل هنا هم الحفظة، ورسلنا لديهم يكتبون. الرسل في هذه الآية الحفظة، عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. فأخبر الله رب العالمين أنه يسمع سرهم ونجواهم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أم في مثل هذا التركيب يقولون إنها متضمنة معنى بل والهمزة، يعني بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ففيها إضراب وفيها استفهام، بل للإضراب. وأم في مثل هذا التركيب تتضمن معنى بل والهمزة أيضا، الهمزة للاستفهام وبل للإضراب، ففيها إضراب وفيها استفهام في آن. والتقدير بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بل أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نسمع ذلك ونعلمه، والحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. السر ما يسره الإنسان إلى صاحبه، النجوى ما ينادي به صاحبه ويخاطبه به فهو أعلى من السر، النداء ما يرفع به صوته لصاحبه، النداء ما يرفع به صوته لصاحبه. قال الشيخ فها هنا ثلاثة أشياء: سر ومناجاة ونداء. فمثلا إذا كان شخص إلى جانبك وسررته أي كلمته بكلام لا يسمعه غيره فيسمى هذا مسارة، يعني يسر إليه بشيء، يدلي إليه بكلام على سبيل الإسرار، فهذه مسارة. وإذا كان الحديث بين قوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه سمي مناجاة. وأيضا النجوى ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه عن غيره. وأما المنادات فتكون من بعيد لبعيد، فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصي ويتناجون بها، فيقول الله عز وجل مهددا إياهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. بلى حرف إيجاب، يعني بلى نسمع، وزيادة على ذلك ورسلنا لديهم يكتبون، أي عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجون. والمراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال، أعمال بني آدم. ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم، وساقها شيخ الإسلام رحمه الله من أجل الاستدلال بها على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجوى. الآية الرابعة قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، والخطاب في قوله تعالى معكما لموسى وهارون لما أرسلهما الله تبارك وتعالى إلى فرعون، فقال لهما ربهما تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، أي أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال لكما، وأراكما وأرى من أرسلتما إليه، وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بكما. وقوله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى هذا تعليل لقوله تعالى لا تخافا، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن نفي الخوف عنهما وتعليل قوله تبارك وتعالى لا تخافا هذا الذي ذكره بعده، لا تخافا لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى، لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل، فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كان بالفعل فهو مرئي عند الله، لأن الإساءة التي تتأتى ستتأتى إما بالقول وإما بالفعل أو بهما معا، فإن كانت الإساءة بالقول فهذا مسموع عند الله إنني معكما أسمع، وإن كانت بالفعل إن كانت بالقول فهو مسموع عند الله، وإن كانت بالفعل فهو مرئي عند الله، وأرى إنني معكما أسمع وأرى. ففي هذه الآية كما ترى إثبات صفة السمع وأيضا صفة الرؤية لله تبارك وتعالى. والآية الخامسة قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، والضمير في قوله تعالى ألم يعلم يعود إلى من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك قد وقع من أبي جهل لما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. قال المفسرون إن المراد به أبو جهل. في هذه الآية إثبات صفة الرؤية لله عز وجل، إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فأثبتت الآية هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى. الرؤية المضافة إلى الله تبارك وتعالى لها معنيان، الرؤية بمعنى العلم، والثاني رؤية المبصرات، رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر بهذه الصفة، صفة البصر التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى، كإدراك المسموعات في صفة السمع أو استجابة الدعاء. فالسمع أيضا صفة السمع لها أيضا قسمان تتعلق بالمسموعات، وهذا يعني إدراك الصوت، أو أنها تكون بمعنى إجابة الداعي، فسمع استجابة، فيسمع الله تبارك وتعالى دعاء الداعي ويجيبه، فهذان أمران. الرؤية المضافة إلى الله تبارك وتعالى أيضا لها معنيان، المعنى الأول العلم، والمعنى الثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بهذه الصفة بالبصر، إدراكها بالبصر، والبصر صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، هو السميع البصير. من الأول الذي هو العلم قوله تعالى عن يوم القيامة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الرؤية هنا رؤية العلم، لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، فمعنى ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصري، وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا كما القاعدة. فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويراه أيضا، فتحمل على المعنيين معا، لأن القاعدة أنها إذا كانت صالحة للأمرين معا ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا، وهي صالحة لهما معا. فالله عز وجل عندما يقول ألم يعلم بأن الله يرى، يصلح هذا اللفظ يرى هذا الفعل لأن يكون بمعنى العلم، إن الله يرى أن يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقول، وأيضا ويراه أيضا يعلم ما يفعله، فتكون بمعنى العلم وتكون بمعنى الإدراك بالبصر. ففي هذه الآيات إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى. وأما الآية السادسة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فهي قول الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل، وتقلبك في الساجدين ويراك إن صليت في الجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع لما تقول العليم به. فساق شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات لكي يثبت بها إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة الرؤية. أيضا صفة السمع، إنه هو السميع العليم، وصفة العلم أيضا. وقبل هذه الآية قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني ويراك أيضا عندما تتقلب في الساجدين أي مع الساجدين، بمعنى أنك تصلي في الجماعة فيراك ربك تبارك وتعالى راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع لما تقول العليم بما تقول. والرؤية هنا رؤية البصر الذي يراك حين تقوم، لأن قوله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم لا يصح أن يكون بمعنى العلم، لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم. وأيضا لقوله وتقلبك في الساجدين، وهو يؤيد أن المراد بالرؤية هنا رؤية البصر. ومعنى الآية أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده، وحين يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة راكعا وساجدا وقائما، إنه هو السميع العليم. إنه أي الله الذي يراك حين تقوم هو السميع العليم. هذه الآية فيها ضمير الفصل، وهو ضمير الرفع المنفصل البارز هنا، ومن فوائده عندما يذكر على هذا النحو الحصر، إنه هو السميع البصير. هل هذا الحصر هنا حقيقي بمعنى أنه حصر لا يوجد شيء من المحصور في غير المحصور فيه، أو هو إضافي؟ الجواب هو إضافي من وجه، حقيقي من وجه آخر. الجواب أنه إضافي من وجه، حقيقي من وجه آخر، لأن المراد بالسميع هنا ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع، وهذا هو الخاص بالله عز وجل. الحصر بهذا الاعتبار حقيقي، هو السميع. أما مطلق السمع، يعني هناك ما يسمى بالسمع المطلق وما يسمى بمطلق السمع، السمع المطلق ومطلق السمع. أما مطلق السمع فقد يكون من الإنسان، كما في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا، وكذلك عليم، فإن الإنسان عليم كما قال الله عز وجل وبشروه بغلام عليم. لكن العلم المطلق أي الكامل خاص بالله سبحانه وتعالى، فالحصر بهذا الاعتبار حقيقي. إذن الإنسان له مطلق السمع وكذلك مطلق العلم، يعني يمكن أن يوصف بالعلم، يوصف بالسمع، يوصف بالبصر، أما العلم المطلق يعني الكامل، السمع المطلق، أما البصر المطلق فهذا لله تبارك وتعالى وحده. ففارق بين هذين الأمرين، مطلق السمع والسمع المطلق. السمع المطلق لله تبارك وتعالى وعليه فيكون الحصر حصرا حقيقيا، أما ما يتعلق بالإنسان فإنه يوصف بمطلق السمع، فجعلناه سميعا بصيرا، فجعل الله تعالى الإنسان سميعا بصيرا. في هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية، إنه هو السميع العليم، فأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في هذه الآية هاتين الصفتين، صفة السمع وصفة الرؤية. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآية السابعة، وهي قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والذي قبل هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير وغيره، قال مجاهد: هذا وعيد، يعني من الله تبارك وتعالى للمخالفين لأوامره، لأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. هذا كائن لا محالة يوم القيامة، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا. والرؤية هنا شاملة للعلمية وللبصرية أيضا، لأن الرؤية التي تتعلق وتضاف إلى الله تبارك وتعالى كما مر لها معنيان: المعنى الأول العلم، والمعنى الثاني رؤية المبصرات، يعني إدراكها بالبصر. فهذه الرؤية التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآية: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أثبت الله رب العالمين في هذه الآية الرؤية بمعنييها العلمية والبصرية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وخلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية أن السمع ينقسم إلى قسمين، إلى سمع بمعنى الاستجابة وسمع بمعنى إدراك الصوت، وإدراك الصوت ثلاثة أقسام، وكذلك الرؤية تنقسم إلى قسمين: رؤية بمعنى العلم ورؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. الرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: قسم يقصد به النصر والتأييد، قسم يقصد به النصر والتأييد، كقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، فهذا للتأييد، للنصر لموسى وهارون. وقسم يقصد به الإحاطة والعلم، مثل قوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فهذا المقصود به إثبات الإحاطة والعلم. وقسم يقصد به التهديد، مثل قوله تعالى: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله، فهذا يقصد به التهديد. وهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ فيما يتعلق بالرؤية أيضا له نظيره فيما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بالسمع، وأن السمع أيضا الذي هو بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: قسم يقصد به التهديد، وقسم يقصد به التأييد كالنصر الذي ذكره الله رب العالمين لموسى وهارون، وما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. فهذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو خلاصة ما سبق من صفتي السمع والرؤية لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمرا مسلكيا تربويا، قال: ما الذي نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان بصفتي السمع والرؤية؟ يعني عندما نؤمن بهاتين الصفتين لله تبارك وتعالى، وأن الله رب العالمين متصف بصفة السمع ومتصف أيضا بصفة الرؤية، ما الذي نستفيده من الناحية المسلكية في الإيمان؟ قال: أما الرؤية فنستفيد من الإيمان بها الخوف والرجاء، الخوف عند المعصية والرجاء عند الطاعة، لأنه تبارك وتعالى ما دام يرانا فإن الإنسان إذا هم بالمعصية أو وقع عليها وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه فلا بد أن يورثه ذلك اليقين الذي عنده على أن الله تبارك وتعالى يراه، لا بد أن يورثه ذلك اليقين خوفا. والرجاء عند الطاعة لأن الله تبارك وتعالى يراه، ولا شك أنه سيثيب العبد على طاعته حتى ولو لم يطلع عليه أحد من الخلق لأنه يراه، فما دام يراه فإنه يكون راجيا في ثواب الله تبارك وتعالى، فعند الطاعة يورثه ذلك الإيمان بأن الله تبارك وتعالى بصير، وأن الله تبارك وتعالى له صفة الرؤية: إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالإيمان بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى يورثنا هذا الأمر الجليل، الخوف عند المعصية لأن الله تبارك وتعالى يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله تبارك وتعالى يرانا. وإذا كان الله تبارك وتعالى يرانا فإنه جلت قدرته لا شك سيثيبنا على هذا الذي نفعله من أمور الطاعة، فتتقوى العزائم بطاعة الله وتضعف الإرادة في جهة المعصية. هذا أمر جليل جدا إذا ما تعلق بإيمان العبد وارتكز في ضميره وصار عنده يقينا، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه به هذا الكرم الكبير، ويورثه الله تبارك وتعالى الخوف عند المعصية والرجاء عند الطاعة. وأما السمع فالأمر فيه ظاهر، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله تبارك وتعالى استلزم إيمانه كمال مراقبة الله رب العالمين فيما يقول خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى، رجاء مرضاة الله تبارك وتعالى، ورجاء أن يثيبه الله رب العالمين على الكلام الذي يرضي به ربه تبارك وتعالى. عامة الخلل الذي يحيط بحياتنا الإيمانية إنما هو في أصله من عدم تحقيق هذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات، لأن الإنسان إذا ثبت لديه هذا بالدليل من الكتاب والسنة كما ترى ثم صار ذلك عنده يقينا لأنه يعبد ربا قادرا عليما حكيما سميعا بصيرا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى ويعلم السر والنجوى، والله رب العالمين يبصر الإنسان في جميع تقلبات أحواله وحالاته، فإذا كان الإنسان على يقين من هذه الصفات لربه تبارك وتعالى وآمن بها الإيمان الصحيح فلا بد أن السلوكيات التي يكون سائرا عليها مما يغضب الله تبارك وتعالى سوف يقلع عنه، ولا بد أن يحدث له تغيير في حياته وتجديد في تلك الحياة بما يرضي الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يقع الإنسان في المعصية وهو على يقين أن الله تبارك وتعالى يراه وأن الله تبارك وتعالى يسمعه. ولذلك ضرب بعض أهل العلم مثلا قديما فقال: لو أن إنسانا شبقا لا تكفيه امرأة واحدة، ثم إنه جيء له بأجمل أهل الأرض فجعلت ناحية في غرفة، ثم أوقدت نار عظيمة في غرفة مجاورة، ثم أطلع على تلك النار وقيل له انظر إلى تلك النار، ثم أخذ بيده وقيل له ادخل على هذه، ولكن إذا أصبح الصباح فإنا سنأخذ بيدك من أجل أن نجعلك في تلك النار التي رأيت. لا يمكن أن تتحرك للإنسان شهوة في هذه الحالة، لأنه على يقين من عذاب الله. وهذا كله فيما يتعلق بخلق من خلق الله، هذا يتعلق بخلق من خلق الله وهي هذه النار. فكيف إذا تعلق الأمر بالصفات العزيز الغفار؟ كيف إذا تعلق الأمر بالصفات ربنا تبارك وتعالى؟ هذا الأمر يمكن أن يزيد وينقص، ولا حرج في تلك الزيادة والنقصان، لأن هذا الأمر عانى منه الأصحاب رضوان الله عليهم، كما في الحديث الصحيح عن حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما لقيه أبو بكر فقال كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال أصبحت منافقا. قال سبحان الله، انظر ما تقول. يعني المسلم لا يرمي نفسه بالنفاق، لأن النفاق الذي كان يقصده الأصحاب لم يكن بالنفاق العملي، وإنما كانوا يتكلمون عن النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي يعني يسلق المرء في زمرة عبد الله بن أبي بن سلول، فقال سبحان الله سبحان الله، انظر ما تقول، انظر ماذا تقول. فقال إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي العين، يحدثنا عن الجنة والنار كأن نرى بأعيننا، كأننا نعاين ذلك. فالإيمان لابد يزداد في هذه الحال، عندما نسمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن إيماننا يعلو جدا. فإذا انصرفنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم عافسنا، أي عالجنا الزوجات والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، فينزل الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. وهذا من الأدلة التي يسوقها العلماء من أهل السنة عندما يتعرضون لمسائل الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، فأتون بهذا الحديث، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم على حال، فإذا انصرفنا نزلنا، نزل إيماننا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدأ خاطره وقال له لو أنكم تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. الإيمان يزيد وينقص. فلو أن الإنسان من الناحية الإيمانية المسلكية آمن إيمانا صحيحا بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والأسماء كل اسم منها يدل على صفة، يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة لله تبارك وتعالى، وأنت تؤمن بصفات الله تبارك وتعالى وتؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى. لو آمن الإنسان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وبصفاته المثلى إيمانا صحيحا، فإنه قلما يواقع الذنب وقلما يقع منه ذنب. فنسأل الله أن يحققنا بهذا الباب العظيم مما يتعلق بأسمائه وصفاته، إنه على كل شيء قدير. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أربع آيات لإثبات ثلاث صفات متقاربة من صفات الله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي تثبتها الآيات هي المحال والمكر والكيد. فأما الآية الأولى فهي في المحال. المحل في اللغة الشدة، المحل في اللغة الشدة. قال الله تعالى وهو شديد المحال، يعني شديد الكيد. قال الزجاج يقال ما حلته محالا إذا طاويته حتى يتبين أيكما أشد. فالمحل في اللغة الشدة، المحال شدة الكيد. قال ربنا تبارك وتعالى وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ بالعقوب. وقيل إن المحال بمعنى المكر، أي شديد المكر، وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة، لأن المحال أيضا في اللغة المكر، المحال المكر. فهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به، مأخوذ من الحيلة. المحال كأنه مأخوذ على هذا التفسير من الحيلة، وهي أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. الحيلة معناها أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به. هذا المعنى ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله، لأنه ذكرها في سياق آيات المثل والكيد. فكأن شيخ الإسلام يذهب إلى أن المحال في قوله تعالى وهو شديد المحال بمعنى المكر، بمعنى المكر. هذا ظاهر صنيعه، لأنه أتى بهذه الآية مع الآيات التي تثبت صفات المكر والكيد لله تبارك وتعالى. المكر قال العلماء في تفسيره إنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن تفعل أسبابا خفية فتوقع بخصمك وهو لا يحس ولا يدري، ولكنها بالنسبة لك أنت معلومة مدبرة، فهذا هو المكر، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. والمكر يكون في موضع مدحا ويكون في موضع ذما، ليس ممدوحا بإطلاق وليس مذموما بإطلاق. المكر ليس ممدوحا بإطلاق ولا هو بمذموم بإطلاق، فإن كان في مقابلة من يمكر فهو مدح، إذا كان المكر في مقابلة من يمكر كما سيأتي فهو مدح، لأنه يقتضي أنك أنت أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. فالمكر ليس ممدوحا بإطلاق، وفي الوقت ذاته ليس مذموما بإطلاق، فإن كان المكر في مقابلة من يمكر فهذا ممدوح، وهو دلالة على أنك أقوى منه، وإن كان في غير ذلك فهو ذم ويسمى خيانة. لهذا لم يصف ربنا تبارك وتعالى نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد، إلا على سبيل المقابلة والتقييد، كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر، لا على سبيل الخبر، يعني أن تخبر عن الله تبارك وتعالى حتى تقول أنا لا أسم، لأن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب التسمية وأوسع من باب الوصف أيضا. فلا يقول الإنسان إن الله ماكر، لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ولا يقال إنه كائد لا على سبيل الخبر ولا على سبيل التسمية، ذلك لأن هذا المعنى يكون مدحا في حال ويكون ذما في حال، فلا يمكن أن نصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق، وهذا دائما في كل ما يكون مدحا في حال وذما في حال، لا يوصف الله تبارك وتعالى به على سبيل الإطلاق، وإنما يكون مقيدا أو في مقابلة المكر في هذا الموطن خاصة كما ذكر الله رب العالم. فأما قوله تعالى والله خير الماكرين فهذا كمال، ولهذا لم يقل والله أمكر الماكرين، وإنما قال والله خير الماكرين، فلا يكون مكره إلا خيرا، ولهذا يصح أن نصفه بذلك فنقول هو خير الماكرين. فالمكر هنا ممدوح ولا يأتي منه إلا الخير، فيصح أن تصف الله تبارك وتعالى بذلك وأن تقول هو خير الماكرين، أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة، أي مقابلة من يمكر به، فنقول إن الله تعالى ماكر بالماكرين لقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله. إذن لم يصف الله تعالى به نفسه إلا على سبيل المقابلة والتقييد، المقابلة في مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وأما التقييد ففي مثل قوله تعالى والله خير الماكرين، وقيد المكر بالخيرية، والله تبارك وتعالى لا يأتي منه إلا الخير ولا يكون مكره إلا خير. فهذا هو الذي يجوز أن تقول هو سبحانه وتعالى خير الماكرين، هكذا تأتي بها مقيدة، أو تقول إن الله ماكر بالماكرين على سبيل المقابلة، فإما أن تأتي بها مقيدة وإما أن تأتي بها على سبيل المقابلة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في المكر وهي قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا هم الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وساق الشيخ رحمه الله تأويل ذلك فقال هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يعني لم تنزل فيه يعني يكون سبب النزول عيسى، وإنما نزلت في وصف ما كان من أمره مع كفار بني إسرائيل. فهذا اللفظ لا يريده الشيخ على الظاهر الذي يفهم منه هذه نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما تقول نزلت آية الظهار وآيات الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة وفي أوس ابن الصامت زوجها، فنزلت فيها تقول هذه الآيات نزلت في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإنما نزلت تصف ما كان هنالك مما وقع بينه وبين كفار بني إسرائيل لما مكروا به وأرادوا أن يأخذوه ليقتل. فكان ماذا؟ مكر به اليهود ليقتلوه، ولكن كان الله تبارك وتعالى أعظم منهم مكرا، رفعه إليه وألقى شبهه على أحدهم، رفعه الله تبارك وتعالى إليه فنجاه وألقى شبه عيسى على أحدهم وهو الذي تولى كبره وأراد أن يقتل، فلما دخل عليه الذين يريدون القتل وعيسى قد رفع ودخل الناس وألقى الله تبارك وتعالى شبه عيسى على الذي تولى كبره وأراد أن يصل بعيسى إلى القتل، فدخلوا عليه فوجدوه وألقى الله عليه شبه عيسى فقالوا أنت عيسى؟ قال لست عيسى. فقالوا أنت هو، يعني الله تعالى ألقى عليه شبه، فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى بن مريم، فكان مكره عائدا عليه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والآية الثالثة في المكر أيضا وهي قوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهذا في قوم صالح، كان في المدينة التي كان يدعو الناس فيها إلى الله تسعة رهط، أي تسعة أنفار، تقسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني لنقتلنه بالليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، يعني أنهم قتلوه بالليل فما يشاهدون، لكن مكروا ومكر الله. قيل إنهم لما خرجوا ليقتلوه فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل، انطبق عليهم الغار فهلكوا، وصالح وأهله لم يمسهم سوء، فيقول الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ومكرا في الموضعين منكرة للتعظيم، أي مكروا مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم، ومكروا مكرا أي مكرا عظيما ومكرنا مكرا أعظم من مكرهم الذي مكروا. والآية الرابعة في الكيد وهي قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنهم يعني كفار مكة يكيدون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيدا لا نظير له في التنفير منه ومن دعوته صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى يكيد كيدا أعظم وأشد، وأكيد كيدا يعني كيدا أعظم من كيدهم. ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ثلاثة آراء، يثبتوك يعني يحبسوك، يقتلوك يعدموك، يخرجوك يطردوك. قال الشيخ وكان رأي القتل أفضل الآراء عندهم بمشورة إبليس، ما جاء في سورة شيخ النجدي، لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ نجدي وقال لهم انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش وعطوا كل واحد سيفا، ثم يعمدون يعني أولئك الشبان إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلونه قتلة وقتلة رجل واحد، فيضيع دمه هدرا متفرقا في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل العرب كلها، وحينئذ يلجؤون إلى الدية فتسلمون منه، يعني من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رأي إبليس، فقالوا هذا الرأي. وأجمعوا على ذلك. الشيخ ينقل هنا من السيرة، ينقل من السيرة، من سيرة ابن إسحاق، وأيضا ذكر ذلك البيهقي في الدلائل عن ابن عباس، وذكره أيضا ابن جرير وابن أبي حاتم في هذا الذي وقع من أولئك، فمكروا مكرا والله تعالى يمكر خيرا منه. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما حصل لهم الذي يريدون، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته يحفو التراب على رؤوس العشرة هؤلاء ويقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكانوا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، فخرج من بينهم وألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم ولم يشعروا به. هذا مرسل بسند صحيح محمد بن كعب القرظي، وأخرجه ابن سعد في الطبقات. إذن صار مكر الله عز وجل أعظم من مكره، لأنه أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، وهاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والتنكير فيها للتعظيم، وكان كيد الله عز وجل أعظم من كيده. وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه، فإنه يكيد له ويؤيده. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد. ولذلك كان التعبير في آخر السورة: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يصل إلى ما يريد أن يصل إليه سبحانه بلطف خفي وبمقدمات لا يمكن أن يحسب حسابها وأنها توصل إلى النتيجة التي توصل إليها في المنتهى. إن يوسف عليه السلام لما كاد له إخوته وأخذوه ثم طرحوه في الجب، ثم أخذ فبيع بيع العبيد، ثم كان هنالك ما هنالك من الكيد والدس في بيت العزيز، ثم أفضى به ذلك بعد ذلك إلى السجن، ثم كان ما كان من مكثه في السجن بضع سنين، ثم كان ما كان من حبس ساقي الملك والآخر معه، ثم كان ما كان من أمر الرؤيا التي قصت على يوسف، ثم كان ما كان من التأويل، ثم كان ما كان من نسيان الذي نجا منهما وادكر بعد أمة عندما رأى الملك الرؤيا، ثم ذهب إلى يوسف في السجن، ثم براه الله رب العالمين من التهمة التي اتهم بها في القصر، اتهمته امرأة العزيز وواطأت النسوة في الشهادة امرأة العزيز على الاتهام الباطل الذي اتهم به يوسف، فبرئ يوسف عليه السلام، ثم صار بعد ذلك مأخوذا من السجن إلى دست رئاسة الوزراء فصار عزيز مصر. هذا لا يصدق أن يكون هذا واقعا على هذا النحو. ثم كان ما كان من أمر المجاعة في الشام في ديار يعقوب ومن كان معه من بنيه وأهله وقومه، ثم كان ما كان من الخصب في مصر، ثم نزلوا بعد ذلك إلى مصر، وكان ما كان من الحيلة التي دل الله تبارك وتعالى يوسف عليها بإخفاء صواع الملك حتى أخذ أخاه عنده ولديه، ثم كان ما كان من إتيان أبيه وأمه بعد ذلك مع إخوته ثم خروا له ساجدين. هذا كله إن ربي لطيف لما يشاء. فالإنسان إذا كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان متوكلا على الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى ينتصر لكل من انتصر لدينه، ويكيد ويؤيد كل من نصر دين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، يعني عملنا عملا حصل به مقصوده دون أن يشعر به أحد. وهذا من فضل الله عز وجل على المرء أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا الخصم الذي أراد الإيقاع به. فإن قلت: ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ هذه الصفات تثبتها الآيات لله رب العالمين. فما تعريف المكر والكيد والمحال؟ قال الشيخ رحمه الله تعريفها عند أهل العلم التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها، أن توقع بخصمك بأسباب خفية لا يدري عنها، هي في محلها صفة كمال يحمد عليه، وفي غير محلها صفة نقص يذم عليه. ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، وقد قدم الشيخ صيغة التمريض بين يدي ما ساقه، فقال ويذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بارز عمرو بن ود، والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب أحدهما انكسرت قلوبه خصومه. فلما خرج عمرو وكان فارسا صنديدا صرخ علي: ما خرجت لأبارز رجلين. يعني لما طلع عليه عمرو بن ود قال له علي: أنا ما جئت من أجل أن أبارز فارسين، كيف هذا؟ هذا ليس بعدل. فالتفت عمرو لأنه ظن أن هنالك آخر قد تبعه وأنه سيبارز عليا معه، وهو لا يقبل هذا لفروسيته. فقال علي رضوان الله عليه هذا الكلام، وهذا لم يثبت، قال: ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت عمرو، فلما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. هذا ضعيف غير ثابت، هذا خداع لكنه جائز يحمد عليه لأنه في موضعه. إن هذا الرجل ما خرج ليكرم علي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله، فكاد له علي بذلك. المكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. فيقال: الله خير الماكرين، خير الكائدين، أو يقال: الله ماكر بالماكرين، خادع لمن يخادعه، فعلى سبيل التقييد أو على سبيل المقابلة. والاستهزاء من هذا الباب، فلا يصح أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب، وهو منفي عن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ به، فلما أتى بالاستهزاء في مقابل استهزائهم كان كمالا. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التحريف يقولون: لا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بها أبدا. لكن ذكر مكر الله ومكرهم من باب المشاكلة اللفظية، والمعنى مختلف، مثل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والمشاكلة اللفظية لما ضرب لها علماء البلاغة المثل قالوا: إن رجلا ذهب ليزور ابنته فأصابه المطر، أصابه مطر غزير، وكان كبير السن رقيق العظم، فأذاه المطر وكلت ثيابه تماما. فلما وصل ودخل عندها تحلقوا حوله وأخذوا يرحبون به ويقولون له: ماذا تريد أن تأكل حتى نعده لك؟ اقترح علينا أي طعام تحبه ونحن نصنعه لك. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني أنا أحتاج الآن أن أغير هذه الثياب المبتل، أن هذا البلل في الثياب يؤذيني، وأنتم خرجتم إلى سبيل آخر تقولون: اقترح شيئا نجد لك طبخه. حسن، قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا. يقولون: المشاكلة اللفظية. قال: نحن نقول لهم: هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. قال: وقلنا سابقا إذا قال قائل: ائت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يقولون فيه إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع الحقيقة، فنقول لهم نعم، هم قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادر إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع. ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن واحد منهم خلاف ظاهر الكلام، وأنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة ونحو ذلك. وهذه الشبهة ربما يريدها علينا أحد من الناس، يقولون أنتم تقولون هذا إجماع السلف، أين إجماعهم؟ نقول عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع، لأنها تعطي مدلولا بظاهر اللفظ، وطالما أنهم لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهر اللفظ فهذا دلالة على أنهم أجمعوا على أن يثبتوا المعنى، على أن يثبتوا المعنى الذي يفيده هذا اللفظ. ما الذي نستفيده من الناحية المسلكية في إثبات صفة المكر والكيد والمحال؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: المكر عندما يثبت يستفيد منه الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم، فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن مكرهم. ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكن عند الله ليس بجائز، فإذا آمن بهذه الصفة لله تبارك وتعالى يخاف ويحذر. قال: وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرهما. مثال ذلك في البيوع: رجل جاء إلى آخر فقال: أقرضني 10,000 درهم. قال: لا أقرضك إلا باثني عشر ألفا. هذا ربا وهذا حرام، سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح، لكن باع عليه سلعة ب12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال: بعني هذه السلعة 10,000 نقدا. فقال: بعتك إياه، وكتبوا بينهما وثيقة بالبيع. ظاهر هذا البيع الصحة، ولكن هذه حيلة، فإن هذا لما عرف أنه لا يجوز أن يعطيه 10,000 ب12,000 قال: أبيع السلعة عليه ب12 وأشتريها نقدا ب10. وهذه مسألة العينة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة فتدخل السلعة، هكذا من أجل الحيلة والتحيل على دين الله رب العالمين من أجل الربا. قال: ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ليس فيها شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، وقد يملي الله تعالى لهذا الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني يتركه ينمو ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن إذا أخذه لم يفلته، وتكون هذه الأشياء خسارة عليه فيما بعد ومآله إلى الإفلاس. قال: ومن الكلمات المشهورة على ألسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا، من عاش في الحيلة مات فقيرا. قال: ومثال في الأنكحة: امرأة طلقها زوجها 3 فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حللها، يعني متى دخل عليها فذاق عسيلتها وذاقت عسيلته طلقها، ففعل، تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها ووقع عليها ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة وتزوجها الأول، فإنها ظاهرا تحل للزوج الأول لكنها باطنا لا تحل لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين؟ أوجب ذلك لنا أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالأسماء والصفات إيمانا صحيحا يورث العبد يقينا قويا وإيمانا ثابتا ومراقبة لله تبارك وتعالى، فلما يذنب مع هذه المراقبة ذنبا يغضب الله تبارك وتعالى، إذ إن الله تبارك وتعالى يراه، وإن الله تبارك وتعالى يسمعه، والله رب العالمين خير الماكرين وأسرع مكرا. حينئذ يكف الإنسان عن الذنوب والمعاصي ويلتزم الطاعة لله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يحققنا بهذا الباب من أبواب العلم والتوحيد تحققا سليما صحيحا، وأن يجعل ثمرته لدينا إيمانا قويا وبعدا عما يغضب ربنا تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.